Remarque numéro 7, courbe d'Aston et comparaison des stabilités. Cette courbe, Haya Mohamto, s'intéresse à nous donner une idée où sont situés sur cette courbe les noyaux stables et les noyaux instables. Chauffe au kiff. Alors, nous avons la courbe, nous avons. خليكم تفتحوا على الصفحة اللي فيها الكورب داستون عشان تفهموا علي. في عنا إذا طلعنا بالكورب لازم هالشغلات ناخذها بعين الاعتبار. شو هم؟ كيل سون لي بارامتر دون تون دوا لي بروندر اون كونسيديراسيون. شو هم؟ أعرف أنا إنه الأكس دابسيس مينون والأكس أردوني مينون. الأكس دابسيس هو النومبر دو نيكليون اللي هو الأ. والأكس دوردوني هو EL sur A هو الانديكاتور بخليني أحكم كان أي نويو استابل أي نويو انستابل طبعا بالميف محفوظة هون. طيب حسب الأ إذا لاحظنا بالكورب منلاقي إنه في عندي منطقة بين الـ 20 بين الـ A إيجال 20 والـ A إيجال 190 هذه المنطقة النويو فيها بيكونوا استابل إذا هذا بيسموه زون دي ستابيليتي. إذا طلعنا لفوق لعند الأكس اللي هو EL sur A نلاحظ انه هالمنطقة صارت عند وين؟ عند الـ EL sur A فوق الويت فوق الويت ماف ماشي؟ انتبهوا لي ويت وما فوق معناتها EL sur A plus grand ou égal à 8 ماف هيدي بسموها انه زون هيدا stability de noyau النويو اللي هم واقعين بين ال 20 بين ال A إيجال 20 وال A إيجال 190 إجباري تطلع ال EL sur A تبعتهم أكبر من 8 ماف وبالتالي حيكونوا نويو ستابل. أما النويو اللي هم عندهم النومبر دو نيكليون أقل من 20 هذول بيسمونه نوا ليجي نويو ليجي من اللور يعني اللي ال A عندهم بلو جروند كي 190 بيسمونه نويو لور ترو لور. أما اللي أقل من 20 تري ليجي. هيدول الزون اللي هم عن يمين وشمال الزون دي ستابيليتي ادروات اي اغوش هولي بيكونوا النويو انستابل هولي عندهم قابليه عندهم مثل ما قلنا ابتيتود ا سوبير دي رياكسيون نيكليير. هلا في عندنا نوعين انا بكره بشوف في الشابيتر 19 وفي الشابيتر 20 في عندنا نوعين رياكسيون نيكليير في عندنا رياكسيون نيكليير اللي هم ديزانتيغراسيون اللي هم سون انترفونسيون اكستيريور وفي عنا الرياكسيون نيكليير بروفوكي. هلا بالبروفوكي في عندي فيسيون وفيجيون. الفيسيون بيصيب النويو اللي هن ترولور يعني طلعنا بالكورب هون بنلاقي انه على اليمين بالزون اللي هو الرقم 3 لانه يعني في انا اذا قسمتهم كزون بيطلع عندي زون 1 زون 2 زون 3 زون 2 هو النصاني اللي هو زون ستاب دي نويو ستاب زون دي نويو ستاب اللي هو نيمرو 3 هيدا المنطقة اللي فيها النويو اللي بيصيبهم في فيسيون من نوع الفيسيون نيكليير هيدي بتكون النويو ترولور والآثارات فوق ال 190 بينما النويو اللي هم بالزون الأول نيبرو 1 هولي بيكون عندهم قدرة على انه يعملوا رياكسيون نيكليير دي فيسيون واللي هن الآثاراتهم بلو بتي ك 20 20 نيكليون يعني هولي بيسموه نويو تري ليجي. فهيدا تحليل سريع عن مين؟ عن كورد داستون. انتبهوا لي كثير لانه الاكس دي زافيس هو نومبر دي نيكليون اللي هو الا والنومبر دي والاكس دي زوردوني هو عن او ال سور ا. اما عن الفيسيون وفيزيون هيدو اللي بيجوا بالشابيتر بعدين بالشابيتر 20 اخر شابيتر بالنيكليير. سي لا ديرنيير ريمارك دون سو شابيتر نوالو.